وأشير إلى خلاصة موجزة في ترجمة الإمام المزني رحمه الله تعالى. هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة. ولد رحمه الله سنة 175 ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار. وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله بمصر سنة 264. من أبرز شيوخه الإمام الشافعي، حيث لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه، حتى قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. حتى قال: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. وقد أوصاه الشافعي عند موته بوصية نافعة جامعة، رواها البيهقي في مناقب الشافعي. من جملة هذه الوصية قال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارم الله، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية الجامعة. أخذ أيضا عن نعيم بن حماد والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم. ومن تلاميذه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وزكريا الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وغيرهم. قد أثنى عليه خلق من أهل العلم. قال ابن يونس رحمه الله: هو من أصحاب الشافعي، وهو من أصحاب الشافعي. قال: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، أي في العبادة، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. كان يقول رحمه الله: أنا خلق من أخلاق الشافعي، يعني تربى عليه واستفاد من أخلاقه وآدابه وتربيته. وقال أبو سعيد السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، وانتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. من مصنفاته أحكام القرآن والترغيب في العلم والجامع الكبير والمبسوط في الفروع والمختصر الكبير ومختصر المختصر. قيل استغرق في تأليفه 20 سنة. أيضا من مؤلفاته شرح السنة، وهو هذا الكتاب المشروح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.